في درس على عظيم أيها الشيخ أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله الحافظ، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب العطايا والهدايا، باب الوقف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون أنبعني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تعمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناه على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متعطل مالا. يعني يقول رحمه الله تعالى هذا الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب كان الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه الفاروق أصاب أرضا بخيبر، فجاء يستأمر يعني يشاور الرسول ماذا يفعل فيها. يستأمر بمعنى يشاور من باب المشورة، يستأمره يعني يشاوره، فيقول: يا رسول الله، يعني أي شيء أفعل فيها توجهني إليه. فالرسول عليه السلام نعم وجهه إلى أنه يحبس أصلها، يعني يوقفها، يجعلها وقفا. يحبس أصلها يعني أنها لا تباع ولا توهب ولا كذا ولا كذا، تكون وقفا على الفقراء، على الفقراء الذين نص عليهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات الفقراء والمساكين العمين عليها في الرقاب وفي السبيل وابن السبيل إلى آخره، فتكون يجري له ثوابها ما دامت هي وقفا، نعم، وتؤدي النفع، نعم، فتكون وقفا على الفقراء، نعم، ويجري النفع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي هذه الوقف، الملاجئ، يفعل كذلك، مسجد كذا، هذه كل من الأمور التي تجري بعد موته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي أن توقف عقارا تجعله على الفقراء إلى آخره، أو كذلك تبني لك مسجدا لله سبحانه وتعالى يصلي فيه المسلمون، كذلك أن تفعل ملجأ يسكن فيه الفقراء والفقيرات إلى آخره، فهذا كله يكون من الصدقة الجارية، نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون. قوله غير متعدل مالا أي جامعا، وكل شيء غير جامع، يعني على أن يأكل منها الفقير لا يجمعه ويكون يغتني به، بل يأكل ويعطي كذلك غيره إلى آخره، نعم. وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل، فهو موطل، ومجد موطل، وأثلت الشيء أصله. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات. وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها. أوقاف بالمدينة. نعم. وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله. رجع عما فعله. نعم. ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها. وقال مغيرة عن إبراهيم: لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من صلاح من سلاح أو قراء. يعني لا حبيس، يعني لا وقفة إلا ما حبس لله سبحانه وتعالى من إيه؟ من قراء. تجعل يعني قراء يعني أقدام الخيل أو أقدام الإبل، تجعل هذا البعير أو هذا الفرس الحصان وقفا في سبيل الله يركبه المجاهدون. نعم. طيب يجاهدون عليه أو سق أو سيفا أو شيئا مما يحبس. نعم. طيب. وفيه دليل على أن من وقف شيئا ولم ينصب له قيما معينا يجوز، لأنه قال: لا جنى على من وليها أن يأكل منها. ولم يعين له قيما قيما ولم يعين له قيما، يعني لم يعين له ناظر، لم يعين له ناظر. إذا إنسان أوقف شيئا ولم يعين له ناظر يعني رئيسا يقوم على هذا الوقف يجوز، بعد ذلك الحاكم يضع له إيه؟ يضع له ناظرا، إذا مات صاحبه بعد ذلك يكون يرفع إلى القاضي والقاضي يحكم له بناظر. نعم. وهذا الناظر يأكل من الوقف بشيء لا يكون يعينه له القاضي. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه، لأنه أباع العقل لمن وليه وقد يليه الواقف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالذي ساق البنة اركبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون بئر رومة ممنوع من الصرف للتانيث والعلم. من يشتري بئر رومة فيكون دله فيها كدلاء المسلمين. الرسول بئر رومة بئر مشهور، كان بئرا عذبا حلوا، وكان رومة هذا اسم رجل يهودي. والرسول عليه الصلاة والسلام حث الصحابة نعم بأنه من يشتري بئر رومة ويجعلها وقفا للمسلمين يشربون منها. وتقدم سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه واشتراها وجعل وقفا للمسلمين، وجعل دلوه كدلوهم، يعني أن واحد منهم يستنفع بها كما يستنفع أحدهم. نعم. فمن هذا يجوز أن الإنسان إذا أوقف الوقف يقول: هذا وقف أنتفع به مدة حياتي، ثم بعد موتي نعم يكون لأبنائي وأبنائي هكذا إلى آخره، أو للفقراء أو للمدارس أو لكذا إلى آخره. نعم. يجوز أن تنتفع به مدة حياتي هو. نعم. فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه ووقف على سدارا، فكان إذا قدمها نزلها. ووقف عليها دارا، يعني جعل عليها دارا، كذلك خراجها من بعد الدار إذا أجرت تصرف على هذا البئر، يصلح منها خرابها وكذا وكذا إلى آخر. جزاهم الله عنا خير جزاء السيادة أصحاب محمد. نعم. ولو وقف شيئا وشرط أن يأكل منه الواقف أو ينتفع به اختلفوا فيه، فقال بعضهم يجوز لأن عثمان تصدق بئر رومة على أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني أن جعل جزءا منه يعني يستقي منها ويأخذ منها ماء كواحد من المسلمين. كواحد من المسلمين، فهذا يجوز، يجوز عن الواقف ينتفع. نعم. وقال بعدهم إن كان وقفا خاصا على أقوام بأعيانهم لا يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم، وإن كان وقفا عاما جاز، كما لو بنى مسجدا أو قنطرة لا يختص بالانتفاع به قوم دون قوم، فيجوز أن يكون هو كواحد منهم، لأنه لما جاز بلا شرط، فإذا شرط ذلك فلا يرد، فلا يرد، فلا يرد، فلا يرد الشرط، فلا يرد الشرط. نعم. ويجوز وقف المشاة. جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نصيبه من دار عمر سكني لذوي الحاجة من آل عبد الله. وشرط الواقف مراعي في الوقف من إدخال قوم بصفة وإخراجهم عند زوال ذلك الوصف. روي أن الزبير جعل دوره صدقة وقال للمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. يعني يقول على أنه يجوز للواقف أن يقف كذلك الملك المشاع. عندنا ملك خاص وعندنا ملك مشاع. الملك الخاص أن يكون له دار باسمه، ويقول أوقفت هذه الدار على نفسي أو على أولادي أو على الفقراء أو على الذين يحفظون القرآن أو على طلبة العلم. نعم. وكذلك يجوز كذلك المشاع، المشاع الذي لا يعلم حصته في البيت. واحد عنده ربع بيت أو له 3 قراريط أو له 10 قراريط في بيته، ويقول أوقفت هذه 10 قراريط نعم على أولادي وأولاد أولادي، مثل ما أوقف سيدنا عبد الله بن عمر حصته من إرث عمر، الذي ورثه من إرث عمر جعله وقفا على أبناء عبد الله، يعني على أبناء عبد الله، يعني قال حصتي من ميراث والد عمر أجعلها وقفا على أبنائي، يعني أبناء عبد الله. نعم. طيب. فإن استغنت بزوج فلا شيء لها. كذلك يجوز للإنسان أن يقف شيئا من أمواله، ويشترط يقول على أن كذلك هذا وقفا على بناتي التي ليس لها مسكن تسكن فيه، وإذا تزوجت ليس لها سكنة بل لغيرها، يعني مدة كونها عازبة ولم يكن عندها زوج فتسكن. نعم. أراد بالمردودة المطلقة، المطلق يعني المرأة المطلقة، بنته المطلقة تسكن فيه، يعني جعل وقفا على كل بنت ليس لها سكن تسكن. نعم. قال أبو عبيد وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم، ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء، ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء، يعني أوقفت هذه على فلان وفلان وفلان، وإذا جاء من رأيته يحتاج إلى دخول الوقف أدخله. نعم. وينقص من شاء إذا رأى على أن سكان الوقف الذين أسكنهم لا يقومون بس لا يصلون أو لا كذا أو لا كذا، له أن يخرجهم من الوقف. نعم. لا يعني إذا رأى فيهم مفسدة. نعم. ويجوز له ذلك، وهذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية، لأن حكمها يختلف. ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها. وقال الزهري أما إذا يقول فرق بين الوقف وبين الصدقة، أما الصدقة إذا أعطيتها لإنسان ثم تبين لك على أن هذا الإنسان ليس برجل قائم بأوامر الله، تقول له رد الصدقة، لا ما يمكن تردها منه، خلاص وقعت بخلاف الوقف. الوقف لك أن لك أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن تأخذها منه وتوقفه على غيره. نعم بخلاف الصدقة. نعم طيب. وقال الزهري: بمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له بأجر يتجر بها يتجر بها وجعل ربحها صدقة للمساكين أو لم يجعل، ليس له أن يأكل منها. يعني إذا كان واحد قال جعلت هذه الألف ريال، نعم جعلها لأعطاها لغلامي يعني لخادمي أو لعبد أو لمملوكي، وقال اتجر فيها، والربح يكون لمن للفقراء أو لآخره. طيب وقال يقول سيدي وقال الزهري: بمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له بأجر يتجر بها. ودفع الألف الدينار إلى غلام، إلى مملوك له أو خادم له، يتجر في الألف بالألف الجنيه هذه. نعم. وجعل الربح هو يأخذ أجرته منها، والباقي يصرفه في الخيرات، يعني وقفا على صدقة على المساكين. نعم طيب. وجعل ربحها صدقة للمساكين أو لم يجعل، ليس له أن يأكل منها. الواقف الذي أوقف ليس له أن يأكل أن يأكل من هذه من هذا الربح. نعم. ولا من الألف. نعم. قال أهل اللغة: إذا قال في الوصية هذا لعقب فلان، هذا لعقب فلان، هذا لعقب فلان، لعقب يعني لأبنائي. العقب هو الأولاد والذرية، عقبك يعني من خلفته، يعني من خلفه الإنسان من ابن أو بنت. نعم. هذا لعقب فلان. نعم. وهو لأولاده الذكور والإناث، وللذكور والإناث من أولاد ابنه كذلك. نعم. وليس لأولاد بناته شيء. نعم. ولو قال لولد فلان وهو للذكور والإناث من ولد نفسه، ليس لأولاد بناته شيء، لأنهم لا ينصبون إليه. ولو قال لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن ذريته داود وسليمان، وأدخل فيه عيسى وكان من أولاد البنت، وهو ابن مريم فنسب إلى أبي أمه. نعم. ولو قال الأرامل من ولد فلان فهو للنساء اللاتي مات أزواجهن ولا حظ فيه للرجال، والرجل تموت امرأته يقال له أيما، والرجل إذا مات امرأته يقول له أيمن، يقول له أيمن يعني رجل مات زوجته، والمرأة الذي يموت زوجها ثم أرملة، ولان أرملة، أرملة يعني لا زوج لها، لا عائلة لها يعولها، لا زوج لها. نعم. والرجل من أول قريب. ولو قال للأرامل من لا قدام من قدام فوق قريب، ولو قال لأبناء من آل فلان، شوف فوق في فرق بين إيش أولادي وأولادي وأولادي بنتي، فوق شوية قريب. قال أهل اللغة: أيوة. إذا قال في الوصية هذا لعقب فلان، هذا لعقب فلان، هذا لعقب فلان، يعني أوقفت هذه الدار على عقب فلان. أيوة. يعني على ذرية فلان من يدخل، فهو لأولاده الذكور والإناث، فهو لأولاده لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. وللذكور والإناث من أولاد ابنه، وكذلك للأولاد من أولاد ابني دون بنتي، دون إيه؟ دون بنتي. وليس لأولاد بناته شيء. نعم. ولو قال لولد فلان فهو للذكور والإناث من ولد نفسه، ليس لأولاد بناته شيء. ولو قال ولو قال لولد فلان فهو للذكور والإناث من ولد نفسه، زي ما لما قال لعقب فلان يدخل الذكور والإناث، نعم، ليس لأولاد بناته شيء، نعم، لأنهم لا ينسبون إليه، نعم. ولو قال لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، يكون وقف حشري، نعم. طيب حشري يعني يدخل فيه ذرية الأبناء والبنات، وهذا ما عليه الآن الحكومة جزاء الله خير، تقول على أن الإنسان لا تمنع الآن إذا جاء إنسان يريد أن يوقف وقفا ويقول على أبنائي فقط، نعم، دون أبناء بناتي لا تجعله يقف هذا الوقف. يقول أنت ليه تمنع بنات الإيه أبناء البنت، أبناء تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، تقول أوقفت هذا على أولادي وأولادي أولادي، من مات منهم عن ولد فنصيبه لولدي، يدخل إذا مات الولد واحد من الثلاثة الأنفار الذين وقف عليهم الوقف، نعم، يدخل فيه كذلك ذريته من ذكور وإناث، كذلك إذا ماتت الإبن يدخل فيها أولاده، أو ماتت البنت يدخل فيها أولادها، نعم. طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريته داود وسليمان، وأدخل فيه عيسى وكان من أولاد البنت. ولو قال للأرامل من ولد فلان فهو حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسب الحسن والحسين، وقال حسب أنهم سبط رسول الله، وقال في الحسن عليه رضي الله تعالى عنه إن ابني سيد، وأشار إلى من؟ يا سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين رضي الله تعالى عنه، فنسب الحسن ونسبه ابني، قال ابني، مع أنه هو ابن بنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فنسبه ابن له عليه الصلاة والسلام، نعم. طيب، ولو قال للأرامل من ولد فلان فهو للنساء التي مات أزواجهن ولا حظ فيه للرجال، والرجل تموت امرأته يقال له أيمن ولا يقال له أرمل. ولو قال للعزاب من أولاد فلان يقال الرجل الذين لا نسوان لهم، الرجال الذين نسوان لهم يعني العزاب، نعم. ولو قال للعزاب من أولاد فلان للعزاب، العزاب يعني الذي ليس له زوجة، نعم، الذي ليس له زوجة، نعم. يقال الرجال الذين لا نسوان لهم، نعم. لو قال أوقفت هذه العمارة على كل عازب يدخلها العزاب، الرجال الذين لا نساء عندهم، أوقفت هذه العمارة على الأرامل يدخل فيه كل مرأة لا زوج عندها، ما يمكن يسكن فيه رجال، ما يمكن يسكن فيه رجال، كثير أوقاف كذا، كثير تكون أوقاف للنساء فقط ولا يدخل عليهم إيه في معهم رجل، حتى أولادهم الصغار إذا بلغوا لا يدخلون عليه، نعم، نعم. وللنساء اللواتي لا أزواج لهن، نعم. باب العمرة والركبة، بس نقب عنده أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا هندي، الهندي اللي يسوي مجلد فين راح؟ في ما عليه عندنا في برضو شعب حقه. من آداب السفر، وإلى أن قال السابعة والعشرون في أمور يحتاج إليها المسافر، يحتاج إليها المسافر، في أمور يحتاج إليها المسافر، نعم، في أمور يحتاج إليها المسافر جاءت فيها أحاديث وآثار، جاءت فيها أحاديث وآثار. جاءت فيها أحاديث وآثار قد جمعتها في كتاب الأذكار بشواهد واحدة واضحة، أذكر منها هنا أطرافا مختصرة منها. إذا استصعبت دابته قيل يقرع في أذنيه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أخرجه الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الثعلبي رحمه الله في تفسيره يعني يقول من الفوائد والآثار المروية عن سيدنا عبد الله بن عباس، يقول إذا استصعبت الدابة على رجل، يعني الجمل حقه أو الناقة أو الفرس أو الحمار استصعب، يعني مو راضي يمشي استصعب عليه وأراد أن يستصعب على صاحبه، يأتي إلى أذني ويقول أفغير دين الله تبغون. يقرأ هذه الآية، وبأمر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسير هذا الحيوان ويجعله يسير بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، يأتي في أذني ويقول نعم. وإذا انفلتت دابته نادى يا عباد الله احبسوا مرتين أو ثلاثة. يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. إذا انفلت البعير أو انفلت الناقة أو انفلت الفرس، نعم، أو انفلت الحمار وقوي عليه ولا يستطيع أن يرده، ينادي يقول يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. فإن هناك عبادة لله يوقفون بأمر الله هذا الشارد الهارب. نعم. لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري رحمه الله تعالى بسند منقطع، إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بعرض ليس بها عنيس فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، فإن لله عبادا لا يراهم. وهو مجرب كما قال الراوي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم إذا باء منك شيء فقل يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اجمع بيني وبين كذا، فإنه مجرب. كذلك إذا ضاع على الإنسان، كذلك الشيخ جزاه الله خير أتى لنا بفوائد. إذا ضاع على الإنسان ضايع أو ضاعت له عازة ولم يجدها، فيقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي، بيني وبين إيه؟ بين ضالتي، يعني بين هذا الشيء الذي ضاع علي. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذا الدعاء يجمع الله بينه وبين إيه؟ وبين ضالته بأمر الله، بأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا مجرب، يقول الشيخ مجرب، وهو صحيح كذلك، مجرب جرب على أن الناس إذا ضل على شيء يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي، فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويجمع بينه وبين ذلك الشيء الضائع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قد جربته فوجدته نافعا سببا لوجود الضالة عن قرب غالبا. أقول لا يستغرب هذا، فإنه من كتاب الله. قال تعالى ما فرطنا في كتابي في الكتاب من شيء، يعني لا أحد يستغرب. بعض الناس يقول لك إيش يقول هذا الكلام، يتقي الضايع حقته. نقول لا يستغرب، لا يستغرب، ما دام الإنسان يأخذ من كتاب الله ويتوجه بكتاب الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يخيب من يتوجه إليه بكلامه كما ورد أنه يعني أفضل عبادة بالأقوال على أنك تتجه إلى الله بقرآنه، تقرأ القرآن وتتجه إليه وتتلوه. نعم، لأن هذا القرآن عبادة، وأحب شيء إلى الله أن تتجه إليه بكلامه. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب ما هو الكتاب؟ هو القرآن، هو هو القرآن. وقد حكيتكم بالحكاية تلك الحكاية وقد سمعتها مني مرارا, وهي أن إيه أن أن أن رجلا من الرهبان من اليهود أو النصارى من علمائهم كان أقرع, وكان البعيد دور دواء لهذا القرع له فلم يجد له دواء حتى آيس أنا أنه لا يشافى منه, فجاء إلى المسلمين وقال للمسلمين للخليفة: يا خليفة المسلمين, إن الله يقول في كتاب تقولون في كتابكم ما فرطنا في القرآن فرطنا في الكتاب من شيء كذا فرطنا في الكتاب من شيء. فقال وكشف عن رأسي وقال: هذا المرض الذي برأسي شيء, فأنا تعبت فيه ولم أجد له دواء, وأنتم تقولون ما فرطت في ذلك شيء, فأرجو وأطلب منكم أن تؤتوني شيء من كتابكم يرفع الله به سبحانه وتعالى هذا الضر الذي برأسي. فالخليفة أو الملك نعم في ذلك الوقت أو السلطان أرسل إلى أحد العلماء وشيخ العلماء في ذلك الوقت, جاء شيخ العلماء الشيخ الخليفة يعني أخبره بالأمر الذي جاء به هذا الرجل يقول كذا وكذا إلى آخره. الشيخ العلماء